وليه في هذه له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الرابعة عشرين، من محاضرات الفقه، ما زلنا مع كتاب الصيام، وصلنا إلى فصل في شروط وجوب الصوم. شروط وجوب الصوم. قال: وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والقدرة عليه. إلا حتى يجب الصوم على المكلف، يجب أن يكون مسلما بالغا عاقلا قادرا عليه. فلا يجب على كافة، بمعنى أنه لا يقبل منه إذا صام. فمن شرط الصحة الإسلام. ولا صغير ولا مجنون. الصغير رفع القلم عن الثلاث: الصبي والمجنون حتى يفيق، فغير مكلف، لأن مناط التكليف وهو العقل غير موجود. فعلى هذا لا يجب على صغير ولا مجنون. وعلى هذا الرجل إذا كبر وخرف ولا يدري ما يفعل يسقط عنه الصوم، لأنه فاقد للأهلية. جزاك الله خير. الرجل الكبير في السن الذي إذا وصل إلى مرحلة خرف فيها لا يدري، لا يجب عليه الصوم. هو شأنه شأن الصغير، أو شأنه من لا عقل، هو إلى الصغير يقل فيسقط وجوب الصوم عليه. قال: والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله، مرض مزمن لا يرجى زواله، أفطر. إذا كان عاجزا بكبر أو مرض أفطر، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر، مد من البر، والمد هو ربع صاع، والصاع 2 كيلو وربع، أو نصف صاع غيره. إذا هو إما مد بر، يعني مد من القمح، أو مدين من غير القمح، الأرز، الفول، أكل، يطعم. هذا هو القدر الواجب. لكن لو أطعمه طعاما مما يأكل من أوسط ما تطعمون أهليكم، فهذا مما الشك مبدئ أيضا. لكن هذا أقل القدر الواجب، هذا أقل القدر الواجب، إنه يخرج مد بر أو نصف صاع من غيره، لقول ابن عباس رضي الله عنهما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية من طعام مسكين. وعلى الذين يطيقونه ليس بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. يعني كيف استنتج ابن عباس رضي الله عنهما من الآية وهي تقول: وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني اللي بيطيق عليه فدية. هذا قبل إيجاب الصوم، قبل نزول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. هذه الآية فرض بها الصيام، لكن كان قبل ذلك العبد مخير بين الصيام وبين الإطعام. فالذي يطيق الصيام ولا يريد يطعم، فهو مخير بين الصيام والإطعام مع القدرة على الصيام، فهو يطيق الصيام. لكن نسخ ذلك وأصبح الصيام واجبا على كل قادر. فمن أين عرف ابن عباس أن الذي يعجز عن الصوم، أي الذي لا يطيق، يطعم، مع أن الآية الذي يطيق. ابن عباس رضي الله عنهما ان الله علم ان الله عز وجل جعل الفدية عديلة او عديلا للصوم لمن قدر، يعني جعل الفدية في مقابلة الصوم لمن قدر، وجعل العبد مخير هذا البلاد بين الصيام وبين، اي كأنه جعل الفدية في مقابلة الصوم، فمن عجز عن الصوم ادى الفدية. هذا من دقة فقه ابن عباس، وكان مخير اول بين الصيام وبين الاطعام، فالله جل وعلا جعل الصوم عديلا، هذا يعمل هذا لليه للصيام، فمن عجز عن الصيام اطعم. هذا قول وليس بمنسوقا، هي ما زالت باقيه للشيخ عليه للشيخ الكبير. قال ايضا هذا من دقه فقهه، ولذلك ببركه جاره الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. قال والحامل والمرضع اذا طافتا على اولادهما افطرتا، المراه الحامل والمراه المرضع إذا خافتا على أولادهما، يعني الحامل خيط على البنين والمرضع خيط على الولد، أفطرتا وأطعمتا، يعني يفطران ويطعمان، هل يقضيان أم لا؟ المسألة قادمة، مسألة هذه سنذكرها بالتفصيل، لكن هذا مذهب ابن عباس، مذهب ابن عباس ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما. طيب هذه هي شروط وضوء الصوم على المسلم البالغ العاقل القادر. شروط صحة الصوم، شروط صحته ستة: الإسلام، فهو الإسلام شرط وضوء وشرط صحة، كذلك انقطاع دم الحي، انقطاع دم الحائض، وكذلك النفاس، لما تقدم أن الحائض لا تصوم لكنها تقضي الصيام، فإن صامت فلا يصح منها الصوم، فشروط صحته أن تكون طاهرة، فانقطاع دم الحائض، فدم الحائض ودم النفاس من موانع الصيام. هذا هو الشرط الثاني، الشرط الثاني والثالث الحائض والنفاس. الشرط الرابع التمييز، شرط صحة وليس شرط وضوء، يعني إذا صام الصبي المميز الغير بالغ صح صومه لكن لا يجب، فالتمييز من شروط الصحة وليس من شروط البلوغ، لكن شرط الوضوء هو البلوغ. فيجب على ولي المميز الموفق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده قياسا على الصلاة، يعني على ولي الصبي المميز أن يأمره بالصوم قياسا على الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فهذا أمر من الشارع للأولياء أن يأمروا الصبيان بالصيام وأن يعودوهم على الصيام. والأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أم لا؟ ليس أمر، الأمر بالأمر بالشيء هو أمر الأولياء أن يأمروا الصبيان، فهل هذا أمر بالصبيان؟ لا، لأنهم غير مكلفين، فهو هذا ليس أمرا لهم وليسوا معاقبين على تركه، لكن هذا من باب تعويلهم على الفريق، فهذا الأمر للأولياء يجب عليهم أن يأمروا الصبيان أن يصوموا عند سبع ويضربوهم عليها، أو بمعنى صح يصلوا عند سبع ويضربوهم عليها عند عشر، والصيام كذلك، وضرب مثلا برأس الإسلام، برأس أو عمود الإسلام. طيب قال الخامس، أي الشرط الخامس شروط صحة العقد، فهو شرط صحة وهو شرط وجوب أيضا، لأن الصوم الإمساك مع النية. وقال يدع طعامه وشرابه من أجله فأضاف الترك إليه، يدع طعامه أي المكلف. هذا لا يضاف إلى مجنون لأن المجنون لا نية له ولا عقل له. والمغمى عليه كذلك، إذا هو لا يضاف إلى المجنون والمغمى عليه، فيشترط العقل لصحة الصوم. لكن لو نوى ليلا، لو نوى المكلف ليلا ثم جن أو روي عليه جميع النهار فأفاق منه قليلا صح صومه لوجود الإمساك فيه، أي في نفس الليل في نفسه. قال في الشرح: ولا نعلم خلافا في وجوب القضاء على المغمى عليه أي جميع النهار، إنه ما أدرك ولا لحظة يعني حصل فيها الصوم بنية، فيجب عليه القضاء لأنه مكلف. هذا خلاف المجنون لأنه غير مكلف. ومن نام جميع النهار صح صوم، يعني واحد نام من الفجر لغاية المغرب صح صوم، أو على هذا يكره لأن النوم عادة ولا يزيد به الإحساس بالكلية فلا يرتفع به التكليف. الشرط الثالث من شروط صحة الصوم النية من الليل لكل يوم واجب، النية من الليل لكل يوم واجب، يعني الصيام الواجب لا بد من النية. لحديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا نفي صحة، نفي صحة الصيام، من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، فدل على أن تبييت النية شرط في صيام الفرض، في الصيام الواجب. وقال: فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى، لأن النية محلها القلب. وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، لو كلت الليل بالسحر كان عشان حصول ظهرا فقد نوى. قال الشيخ تقي الدين: وهو حين يتعشى عشاء من يريد الصوم، يعني واحد بياكل عشان حصول، هذا يفرق ما بين واحد العشاء ومش النوم الصيام، ولهذا يفرق بين عشاء ليلة العيد وعشاء ليلة رمضان. قال: يجب تعيين النية لكل يوم واجب. ذهب المالكية ورواية عن أحمد أن شهر رمضان تكفي النية فيه عند دخول الشهر، يعني يكفي أنه ينوي في أول ليلة مع صوم الشهر كله ما لم يقطعه بسفر أو مرض، يعني يجي في النص حيقطع النية يعني هسافر مش هصوم، أو مرض فيلزمه عند بداية صوم أن ينوي مرة أخرى. لكن لو بدأ الشهر على أن يصوم الشهر فعند المالكية ورواية عن أحمد تكفيه النية عند دخول الشهر، لأن مشروط فيه التتابع تكفي النية في أوله، ما اشترط فيه التتابع الأيام وراء بعضها تكفي النية في أوله، كالحج أعماله متتابعة كالصلاة ينوي نية وتكلمه الأعمال متتابعة متتالية فيكفي فيه نية واحدة ما لم يقطعه لعذر أي مرض أو سفر فيستأنف النية. وهذا رجحه العثيمين في الشرح المقدم. وبناء على هذا القول لو نام الرجل بعد العصر في رمضان ولم يفق إلا من الغد بعد الفجر فصومه صحيح، وهذا لم يبيت ليه؟ لم يبيت النية من الليل، إنما أدرك الليل كان نائما من العصر إلى فجر اليوم التالي، صومه صحيح لأنه مستصحب النية من قبل، مستصحب النية من ليه؟ من قبل، ولا يوجد ما يقطعها من مرض أو سفر. ثم قال: فمن رسل ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم، لا يضر، يعني نفترض انك انت كلت على سبيل المثال او انت بتاكل نويت انك تصوم، خلاص نويت انك تصوم مش معناه انك انت هتبتدي الصيام الاول من اول، لا، فإن أتيت بما يلزم للصوم كالأكل والشرب والجماع لا يضر، هذا ليس محل الصوم ومحل النية، ولا يضر إن أتى بعد النية بملازم للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت النية بأكله فأتى محلها، لأنه جاهز الناس لغاية آخر الليل، فلو قلنا لا يأكل بعدها معناه مبعدة ونأكل آخر الليل، فأتى المحل الذي يبيت فيه النية. اذا لو نوى بعد المغرب انه سيصوم غدا اكل شرب جامعا فهذا لا يبطل النيه التي نواها، وان قال ان شاء الله غير متردد انا صائم بكره ان شاء الله فقد نوى، وان شاء الله هنا تبركا وليس تردد، وليس ترددا الغير متردد كالايمان انا مؤمن ان شاء الله، المقصود بذلك التبرع او المقصود بذلك المآل، مآل على الايمان، لانه لا يدري مآله ايه، اموت على الايمان ولا اموت على غير الايمان، هو لا يؤمن ان شاء الله يعني في المآل ان شاء الله حيموت على هذا، اما في التوب لا يصح ان يتردد، يقول انا مؤمن الان مؤمن ولا غير مؤمن، الان هذا الحال، فهذا ولذلك رفض الله الاستثناء، قال الاستثناء شك فهذا لا يجوز، لكن على اهل السنه التفصيل في ذلك. وإن شاء الله إيه؟ يعني إن شاء الله أنا مؤمن بكل تعليق، أنا مؤمن وإن شاء الله الآن في التحقيق، يعني تحقيق إيه؟ أنت الآن مؤمن أم لا؟ لا ما لوش تحقيقات، قالوا التبرك أنا هذا تقول باب التبرد أو باعتبار المآل. كذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا رمضان ففرض، يعني أنا صائم، وإلا فمفطر. يعني جه ليلة العيد أو بمعنى أصح ليلة الثلاثين مش عارف بكرة هيبقى العيد ولا بكرة هيبقى رمضان. تعبان عايز أنام مش مستني لما يشوف الوقت. قال لو كان بكرة رمضان صائم مش رمضان أنا فاضي. يرجع يرجع ليه؟ لأنه نوى على أصل وهو رمضان لسه مخلص، فبان من رمضان أجزاءه هذا لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشخص، ويضر إن قاله في أوله بعدم جزمه بالنية، هذا على أساس بقاء شعبان، يعني لو جه ليلة 30 من شعبان أو حتى لو واحد رمضان ونام وما عرفش هو رمضان، لو بكره رمضان حصوم لو مش رمضان أنا مفطر، فقيل لا يبغيه ليه؟ لأن الأصل بقاء شعبان، والصحيح أنه يبغيه، الصحيح أنه يبغيه إذا تبين أنه من رمضان، واختاره شيخ الإسلام لأن التردد مبني على ثبوت الشخص لا التردد الصيام، فهو مش متردد من صوم الوصول، لا هو التردد هذا لأن هذا رمضان ولا، فلو كان رمضان فهو صائم تحقيقا لا ترددا انه يصوم في رمضان متردد، ولا فرق بين اوله واخره فكلاهما متردد في الشهر. نعم لو ايه انا واش ايه جيد، وكذا خلاص هذا. طيب ركن الصيام، فاحنا اتكلمنا عن الشروط، شروط صحة او شروط الوجوب اولا، ثم شروط صحة، نتكلم عن اركان الصيام، ثم نتكلم عن اركان الصيام. اركانه او فروضه هي الامساك عن المفطرات او المفطرات، وهي الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، طلوع الفجر الثاني هو ظهور البياض في الأفق من طلوع الفجر الثاني إلى الأول إلى غروب الشمس. لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. لإباحة الأكل والشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر. إيه هو الخيط الأسود؟ هو بياض النهار من سواد الليل يكون خطا مستعرضا في الأفق ليظهر الفرق بين السماء والأرض بخط رفيع كده، تنفصل السماء على الأرض تبان خط بسيط كده، يبقى كده على طول بذر الفجر، وهذا هو الفجر الصادق. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل. ليه؟ بتبقى عبارة عن أشعة هربانة من الشمس كده تيجي بالطول في السماء ليس في الأرض لا تسد الأفق، فهذا الفجر الكامل اللي هو كذلك السرحان، هذا ليس الفجر الصادق. فقال: لا يمنعنكم من الليل من الأكل والشرب ولكن الفجر المستطير. المستطير أي المستعرض في الأفق أي الذي يسد الأفق. وعن عمر مرفوعا: إذا أقبل الليل من ها هنا يعني من جهة المشرق، إذا أقبل الليل من ها هنا من جهة المشرق وأدبر النهار من ها هنا أي من جهة المغرب وغربت الشمس أقرصا. طبعا تحقق الغروب ليس شرطا بالفطر، لكن يغلب على الظن أن الشمس غربت هذا يكفي، وتحقق الغروب شرط فضيلة وليس شرط صحيح. فيجوز للعبد أن يفطر مع غلبة الظن بالغروب. لحديث أسماء رضي الله عنها وفي صحيح البخاري قالت: أفطرنا في يوم غيم، أول ما غيم فكرنا الشمس غربت. فهذا يفهم منه أنه لا يجب تحقق الغروب، لكن لو غلب على الظن أن الشمس غربت جاز الفطر. فقالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لأنه لو أمرهم لنقل، والأصل هو براءة الإيه؟ براءة الزوج. المسألة سنأتي لها في أخلاق المذهب. وأيضا سنن الصيام استحب تعجيل الفطر وتأخير السحور. تعجيل الفطر إذا أول ما تغرب الشمس أو يغلب على ظنك أنها غربت تفطر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجل السحور ما أخر السحور وعجلوا الفطر. عجلوا الفطر، فإذا هي على الفطرة على الخير ما عجلت ليه؟ ما عجلت الفطر. وتأخير السحور، السحور ولا السحور؟ الفرق بين السحور والسحور؟ السحور لا تنسى، السحور لا تنسى، السحور الطعام العجيب، أما السحور أكل فعل يعني، زي الطهور والطهور، الطهور الميت، السحور الطعام. الطهور الفعل، السحور الفعل. طيب، ما لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. وفي صحيح مسلم في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور حتى أنه لم يكن بين سحوره وبين أقامة الصلاة إلا نحو 50 آية، يعني قرائة 50 آية ما بين الليل أول ما تبدأ السحور والفجر، يعني في آخره، يعني آخر من هنا وخلاص الفجر يغيب من الليل يغيب من طيب. أيضا والزيادة في أعمال الخير يستحب هذا شهر القرآن، يستحب فيه الإكثار من قراءة القرآن والصدقة وغير ذلك من الذكر وأعمال خير جميعا. نعم. نعم. الأكل إيه؟ أكل السمك بعدين اللي حصل؟ ها؟ فجأة طلع الأكل البكر. ها؟ ما يبلغ. في مطر. ها؟ جاهز؟ مرض مطر، ما يعرف ها؟ سمعت؟ سمعت من مين؟ ها؟ ما يبلغ. خلاص، هو اللي يبلغ. حديث عمر لما أذن الأذان وفي يده كوب من الماء فقال خلاص جاي يشرب، وبعدين المؤذن راح رفع الأذان فأنا أشربها أنا أشرب فشيل خلاص هذه رخصة. فيجوز للمرض أن تفيده كوباية المية والمؤذن بيأذن يشرب، لا كما يفعل كثير من الناس يستنى أول ما يأذن الأذان يروح جاري على المية وشرب. أنت كنت فين الأول أصلا؟ الصورة ليست كذلك، لكن وانت في ايدك جاي تشرب رحمه من الله عز وجل جاي تشرب ولا لم يأذن انك تشرب، هذه رخصه من الشارع على غير الاصل. ايه هو الاصل؟ ان الاذان اول ما يرفع خلاص ممنوع عدم شرب بماء، واضح؟ اذا هذه رخصه على غير الاصل لا يقاس عليها غيره، ميه ميه اللي قاس عليها لا مفقد. خلاص؟ في بعضهم قال لو اللوم مبروك زي ما هيشرب الماي يبقى ياكل لوم او يبلع لوم، لا هذا طبعا ما هذه الرخصه على خلاف الاصل. ماشي؟ ما نفتحش بقى، يعني لو فتحنا يبقى الميه والعصير واللحمه والفول كله خلاص، لا على خلاف الاصل فيبقى بس في الموضع النص الذي اتى. نعم. ايه؟ لو ايه؟ يعيد اليوم عشان يبطل يعمل كده تاني. استنى بس، دلوقتي السائل يقول هو ينقل عن ابن عثيمين الله اعلم بهذا النقل، يقول ان في الدول اللي الاذان فيها مش مظبوط ممكن ياكل لغايه ما يخلص اذان. طب ليه يعني؟ الكلام ده ما اظن ان الراجل يكون بيأكل السوق لغايه ما يخلص اذان. ليه لغايه ما يخلص اذان؟ لا ياكل لغايه لما يتيقن دخول الوقت، هذا معه اثر. كل ما شككت خلاص، فانا لو شككت هل دخل الفجر ام لا اكل لغايه لما يتيقن ان الفجر ده، هذا معه لان الاصل بقاء الليل. فمع القول على ان هذا الفجر يؤذن قبل وقته بقليل، قد يتراوح الوقت من دقيقتين الى 18 دقيقة او الى 19 دقيقة، فيجوز للمرء في خلال دقيقتين انه يقدر يتحرك فيه. لكن ممكن انك تتجاوز دقيقتين دول، ممكن انك تتجاوز دقيقتين دول يكون 3 و4 و5، وبتقول لسه افتكر ربع ساعه ويكون الفرق بس في اليوم ده في دقيقه. فالاحرى لدينك ان تمتنع عن هذا الاذان. فمن ياكل على زعم ان هذا الوقت قبل الوقت، انت عارف اليوم ده هو قبله بقد ايه؟ هو بدقيقتين ولا بربع ساعه ولا بثلث ساعه ولا باقل؟ لا تدري. معاك انت كمبيوتر بتحسب كل يوم حساب، النهارده الفرق قد كده ممكن اكل ربع ساعه ممكن اكل 10 دقائق، ليس معك. إذا الأحوط لدينك أن تمسك مع الأذان الذي يرفع على المثال، والأحوط لدينك أيضا أن تصلي بعد ذلك بثلث ساعة. يبقى أنا عامل بكلا الأمرين على اختيار، أمسكت خلاص يبقى أنا يقينا أمسكت قبل الفجر، وكذلك صليت بعد ثلث ساعة يبقى يقينا صليت بعد هذا. أما أنك أنت تستمر تأكل كما يفعل بعض الناس يقول الأذان بقى بدري مش بدري، ها هذا اظنه عبث. ها؟ علي صوتك. لي يا ابني بيقولوا ايه؟ انت مش عامل سمعك ان انا اعمل لك ايه؟ ايه؟ الاذان في رمضان؟ الانسان في رمضان ماله؟ يعني بيقول الانسان في رمضان ممكن يعتد برؤية نفسه للفجر، اما يشوف الفجر كده خلاص ما شافش فجر يفضل واقف. يعني يفضل واقف يشوف الفجر يطلع ولا ما طلعش. خلاص طب ولو كانش شبيش ولو كان في انوار وتمنع ضوء الفجر. مما نشوف فيه عوارض كثر تمنع ليه؟ تمنع معرفتك لظهور الفجر حقيقة. الانوار الموجودة اصلا والبيوت والبنيان وكل هذا. والجبال. انت لو كنت في صحراء وقدامك الافق واضح ومفيش انوار بتعكسك نقول ماشي وبتشوف كويس خلاص بص لغايه لما ايه تلاقي الضوء ظهر بطلت في الحالة. لكن في الواقع ده ازاي تعمل انت ايه يعني داخل المسجد تعرف الفجر طلع ازاي ولا طلعش؟ لو طلعت في سطح المسجد في اعلى منك وراء انت داخل مدينه البيوت تحيطك من كل جانب فيصعب ان تنظر. لكن ان كنت في مكان تستطيع ان ترى الافق ولا يشاغبك شيء او يعاكسك شيء او يعترضك او يعترض رؤيه شيء فانظر. نعم لا تسأل هذا هو الاصل. الصحابه ما كان حد فيهم بيعلي بيته دورين هو كله دور واحد؟ ما كان في ست ادوار ولا عشر ادوار ولا الابراج التي تصنع كل واحد ولو طلع بره البيوت كده شويه ببساطه كده خلاص شاف اللي فوق قصاده سهل ان يرى كانت الحياه سهله ميسره. انا قلت لك اطلع فوق سطح بيتكم كل يوم يعني انت بتقول لي ما لم اقل؟ ها؟ يعني بقى ليش؟ ما انا رضيت عليك رد عليك انت بتعمل ايه؟ خلاص طيب وقلنا وقوله جهرا اذا شتم ان صح لحديث ابي هريره ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا كان يوم صومكم او يوم صوم احدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصحب ولا يصحب يعني ما يصحش ويهيج ويخاص الصقب يعني الخصام والصياح والضجة واضطراب الأصوات في الخناقة فلا يصفر ولا يرفض. رفض مقدمات الجماعة الله سبحانه لا يقبل ولا يمس ولا يباشر ولا يدعى ولا يغير. فإن شتمه واحد بات الصخب ده الخناقة أو قتله عز ربه يعني فليقل إني امرؤ صالح خلاص إني صالح عشان يذكر نفسه انه ما يتعداش بيه او يخلي اللي قدامه يفهم. وقال المجد نقله في الانصار ان كان في غير رمضان اسره مخافة الريح يعني عادة استحب اظهار الفرائض الشعائر زي الصلاة المفروضة والصيام المفروض لكن في السنن استحب اخفاءها فلو هو كان خير نافلة ما يوجد نصف لان باقي ادعى للايه للرياض فاستحبها. واختار الشيخ التقييد الجهل مطلقا لأن القول باللسان والحديث عام إذا كان صوم يوم أحد يعني مطلقا في رمضان أو خارج قد يكون إن خشي على نفسه الرياء فلا يرفع وإن لم يخشى رفع. قال لا مش حاجة متعلقة بالصيام في غير اللي بقوله مش عايز كل واحد يطلع لي بسؤال لما جيبه لا ما مش حديد ده هذا الكلام ما ينفع. انا قاعد بتكلم في نقطه دي واحد ترك الصلاه يقبل الصيام ايه اللي دخل ده في الالبوم؟ ما لا مبطل للاجر وليس مبطل للصيام. المبطل للصيام لا تنسوا يا جماعه. طيب السؤال من فعل شيء من هذه الاشياء شتم او جهر او فعل هل مبطل الصيام؟ لا ليس مبطل للاجر او مبطل. فتخرج اللهم لك صم وعلى رزقك أفطر. سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وذكر ذلك لحديث ابن عباس وأنس، لكنه حديث ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعن ابن عمر مرفوعا وحديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب أو ثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. وفي الخبر: إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. حديث: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حين يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. هذا الحديث ذكره الحافظ في الفتح وحسنه. وأيضا استحب أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد على تمرات، فإن لم يجد فعلى حسنات من ماء. وفطره على رطب، فإن عدم فتمر، فإن عدم فماء. حديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، الرطب بلح لمهات أو الرمد، يفطر عليه رطبات، فإن لم يكن فعلى التمر، على التمرات، فإن لم تكن تمرات حسوات من ماء. طب لو حط البلح حطة، ها؟ لا، الأولى رطبات أو تمرات أو حسوات من ماء. لكن حط البلح على المية يبقى يأكلها بعد ما يأكل ثلاث تمرات منفصلات أو رطبات. يفضل الرطبات أولا، إنها طرية وتدخل على المعدة وهي خاوية، تكون ألين على المعدة من التمرات، وتكون سهلة الهضم والمعدة خاوية. فإن عدم ذلك أو إن عدم ذلك فعلى تمرات، فإن عدم ذلك فعلى حسرات من ماء. ولا يخلط زبيبا مع تمر في ماء واحد، فإن هذا يكره. أو تين مع زبيب مع طن وشاف الذي نصنعه، هذا مكروه على قول أكثر أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين، يعني أن ينبز مع التمر زبيب أو غيره. وخشية العلماء قالوا: خشية أن يسرع التخمر إلى أحد النوعين ولا يظهر في المشروب، إن الاثنين على بعض اشتعرف طعمهم من بعض. لكن قالوا: لو تأكد أنه لم يصل إليه التخمر إلى أحدهما جاز. فحملوا هذا الأمر على الكراهة ولم يحملوه على التحريم. وقال بعضهم: انفصل فأنزل لوحده وإلى لوحده وإلى لوحده خلاص، وبعدين خلطهم قبل ما يشرب جاز. يعني هذا للمعرفة. طيب، فإن لم يجد تمرات أو رطبات أو ماء، يعني إلا لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر، يفطر إزاي؟ ينوي بقلبه الفطر، خلاص من نوى الفطر فقد إيه؟ إن لم يجد هذا ولا ذاك. طيب، فصل في أهل الأعذار. مرة يعني ولا كل يوم بيعمل كده؟ كل يوم الرسول كان بيعمل كده مع الصحابة؟ مش الحديث ده اللي قاله الرسول؟ ولا مين اللي قاله؟ كان بيعمل كده؟ أبو بكر كان بيعمل كده؟ عمر كان بيعمل كده؟ عثمان كان بيعمل كده؟ حد من التابعين عمل كده؟ خير القرون هذه القرون، فاصنعوا مثل ما صنع ولا تتبعوا، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. فإن جعل ذلك عادة دائمة فهي بدعة، إن جعلها مرة فلا بأس. إن جعل ذلك مرة الناس اجتمعوا واحتاج إلى الدعاء ودعوا عند الفطر لا بأس، كل يوم ما يعملوا كذا وزاد بدعة. ها؟ هاي المناوة تترك لك لا لا اسم ستا ايش دخل منه بسم الله ايه هو التعادل تغلبين على ايش؟ نعم علي يبني صوت السؤال نفسه من نوى ان يفطر فقد افطر فلو نوى الفطر في صيام نافله هل ينتم؟ لا تعال بدع؟ ده ان يصوم الناس عندما يفطرون يدعو احدهم ويؤمنون في كل يوم قلت هذا بدا ان فعلوا ذلك مرة لا شيء لو ايه لو جزم بالنية انه هيفطر خلاص كده نرجع تاني ينفع بس هتحسب له اليوم من اول ما نوى يعني اللي فات مات يعني واحد صايم نافلة خلاص جه على الطهر كده قال انا ايه اوامر بن صعبه ايش حق يعني عندك وقت خلاص هو نوى الفطر هاتولي جه لقى مع ابوك مش واقف طب انا صايم ينفع ينفع بس هتحسب له بقى اليوم ده من اول من اول نص يوم قبل ما يوم كامل ياخد اجر نص يوم اهو كان معاه اجر اليوم كامل هو ضيعه حد قال له ها؟ لا وارد انه ما كانش ناوي الصيام اصلا. فانا عندكم اكل قالوا لا اطلق انا صايم. هو هذا الذي استدل به على انه يجوز في النافلة ان ينوي في النهار. هذا في الفرض يا ابني. هذا في الفرض لانه ثبت في النافلة انه ما بين. انه ما كان صايم اعطوه طعام في البيت. ما هو هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اعطوني طعام لا هذا الاصل هذا الحديث طبعا هم قالوا ان هو كانه صيام وبعدين قالوا اديني اكل وبعدين انت خلاص انت صايم الصيام بعيد هذا هم اعقبوا في اخر الحديث قالوا فلقد اصبحت صائما ايه؟ اعقبوا بيت الحديث قالوا ان الروايه اللي هم المسلمين عليها قالوا انا خلاص بعيد طيب فصل في هذه الاعذار ويحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان اللي ما عندوش عذر يحرم عليه انه كبيرة من الكبائر لانه ترك فريضة من غير عذر وعليه امساك بقية يومه الذي افطر فيه لانه امر به جميع النهار فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي من استقاء يعني تقيأ وطلب القيء حط صبع بؤ او شم دواء الا اتقال فكده افطر متعمدا فعليه ليه من قاء فليتم صومه ومن استقاء فليقضي يعني اللي زرع القيء اتقال من غضب عنه صومه صحيح يتم صومه لكن لو تقيأ متعمدا لو استقاء اي طلب القيء بحط صبع بق وشم حاجة خليته الآية يبقى هذا افطر عندك سواء كان كثير او قليل ويجب الفطر على الحائض والنفساء يجب الفطر عليها اليس اذا حضت لم تصلي ولم تصم يعني تعيش لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة طبعا هل اذا اخذت المرأة دواء يمنع الحيض عشان تصوم مع الناس يجوز؟ جاز يجوا في رمضان كده وياخذوا البرشام والارض اي حاجة تمنع ليه نزول الحيض عشان تصوم مع الناس خصوصا في العشر الاواخر وما شابه ذلك تريد ان تحضر الصلاة وتشهد جمع المسلمين فبتأخر العادة بتاعتها شوية لغاية رمضان يخلص فيجوز؟ جاز يعني مما نشاء وان كان الاولى ان تترك نفسها هذه الحالة قد تنزل بعد قطرة الدم تظل متحيرة هي صايمة ولا فطرة هي تصلي ولا ما تصليش دخلت نفسها في متاهات فكما قال بعض اهل العلم فانها تتعب وتتعب تتعب المفتي بقى ده انا خدت ده وده حيض ولا مش حيض ده هو حيران ما لا ده حيض ولا مش حيض وهي حيرانة فتعبت واتعبت فالله عز وجل رضي منها ذلك دينا رضي منها ذلك يهدي خلاص فلا تتكلف وتترك نفسها. ده اللي هو اكثر متعمد ان يمسك ويقضي اليوم لحرمة الشهر ده شهر الصيام. عشان حضرتك فطرت فاول وتطلع تاكل كده وصل الناس؟ لا، هذا الشهر له حرمة معشرة. طيب، وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من اهلك. يعني اللي حيخش عشان ينقذ واحد من الحريق ولا من الغريق ولا كلام ذلك بيقع وهذا شاهد ما عندوش عزم لانه عايز يشرب ولا عايز يقوي قوي نفسه جاهز. جاهز ان يفطر في هذه الحالة لانقاذ معصوم من ايه؟ من مهلكته. هذا بالقياس على الحامل، مش الحامل افطرت عشان الجنين عشان نفس اخرى، كذلك هذا يفطر بايه؟ لحماية نفس اخرى او لانقاذ معصوم. طيب، ويسن لمسافر يباح له القصر، اي يستحب للمسافر الذي يقصر في سفره ان يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر. لما لقى واحد مغمى عليه وعمالين يهولوا عشان يقوم بيقول ماله ده؟ قالوا له صايم. قال ليس من البر الصيام في السفر. انت بقى عشان الصيام يوصلك للحاله دي هذا ليس من الايه؟ من البر. وفي روايه عليكم برخصة الله التي رخص لكم فاقبلوها وإن صام في السفر أجزاءه. لحديث هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رأس. وعن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال صلى الله عليه وسلم أصوم في السفر؟ قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. والحديث متفق عليه. لكن الأفضل مما لا شك الفطر ولا السفر؟ الفطر ولا الصيام؟ قال ابن تيميه الفطر جائز باتفاق المسلمين ولم تتنازع الامه في جواز الفطر، لكن تنازعوا في جواز الصيام. والصحيح جواز طبعا بحديث صحيح مسلم، كان الصحابه منهم من يصوم في السفر ومنهم من يفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن الانسان افضل من الصوم ولا يفطر؟ قال الشوكاني ان كان معرضا عن الرخصة يقول لك السفر ده مفيش تعب انا افطر ليه؟ يبقى ده اسمه معرض عن ايه؟ اسمه سفر. والرخصة علقت بالسفر ولم تعلق بالتعب. انا كسفر في طيارة ولا كسفر في عربية مكيفة ولا في قطار مكيف مفيش ساعتين ولا حاجة وصل افطر ليه؟ هذا معرض عن الرخصة نقول له افطر. لكن لو في واحد ايوه نعم انا من حق ان انا افطر رخصة ليه لما انا ايه خلاص ليس هذا معرض عن ايه؟ عنه. لكن بيقول انا لو فطرت هيصعب عليا ان انا اقضي اليوم ده بعدين لوحدي. انا لما بصوم مع الناس بتشجع. فصيامي مع الناس بيشجعني اصلا. انا بصوم لوحدي شو حالي. فيشق عليه القضاء وحده. فهو ليس معرضا عن الرخصة ولا ويشق عليه القضاء وحده. وفي نفس الوقت لا يخشى الرياء. رياء حيجي منين؟ ممكن احنا نكون مسافرين سفر شاق مثلا بري طالعين عمره ولا حاجه والناس كلها فطرت من التعب والحر والجوع وده صايم. فطبعا لما هيبصوا له ده صايم تعاش ده صايم. اذا خشي على نفسه ذلك يخطئ. فان امن على نفسه الرياء وان شق عليه الصوم واحده وليس معرضا عن الرخصه فهذه الحاله الصوم افضل. هذه الحاله الصوم ايه؟ والا فالفطر ايه؟ الفطر. هنا ايه؟ لا هو خشي على نفسه ما هو عارف ان رخصة. عارف ان فاخذ بها حتى لا يقال حس في نفسه حاجة. عشان يهرب مني فراح ايه؟ خايف انه ايه؟ انه نفسه ياكلها عنده. فاخطأ. فلو افطر ليس بيأذي. وحيقضي اليوم العمل مش هيبيع. واضح ان هو هذا الامر حقيقي مش خلاص متحد الا لو ترك العمل بالكلية. لكن لو انت سبت العمل وفضل نفسك عشان تعمله بعدين خلاص خرجنا من مسألة الايه؟ الشك. طيب قال ايضا ولمريض يخاف الضرر، يعني مريض عارف ان الاوصال هيزيد المرض خلاص، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى، ابيح له ان يسن لمريض يخاف الضرر ان يفطر، ويباح لحاضر سافر في اثناء النهار. يعني انت بعض اهل العلم قال ما ينفعش تفطر الا لو انت اصلا ايه كنت مسافر من الليل، يعني ما بدأتش النهار في الحرم، ما بدأتش النهار في الايه خلاص، لازم يبقى النهار بدا معاك في السفر، فانت لو سافرت اثناء نهار رمضان تكمل الصيام تغليدا بحكم الحرم. لكن حديث ابي بصر الغفاري انه سافر في النهار وافطر، فهذا حجه للمذهب، فيباح لحاضر هل كان في الحضر سافر في اثناء النهار. في حديث ابي بصر الغفاري رضي الله عنه انه ركب سفينه من القسطاط في شهر رمضان هنا في مصر القديمه خلاص، وهي كان هيعدي راح الجيزه يعني، ثم قرر غداه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفره هل هتولي لك، ثم قال اقترب، قيل لست ترى البيوت يعني انت مش شايف صالح يعني بعد هو يعدي، قال ترغب عن سنه محمد فاكل. ونحن قلنا للعبد ان يبدا القصر بعد مغادره بيوت قريه العامره وان كان يرى البيوت، مش كده؟ وان كان يرى كذلك الفطر، يبدا الفطر ويبدا القصر، يبدا الفطر ويبدا القصر بعد ترك بيوت قريته العامره وان كان يرى البيوت، واضح؟ فهو ركب السفينه خلاص ساب بعد عن البيوت لكن شايفها، هذا لا يمنع انه يفطر ويقصر. كده؟ قل ما ايه؟ ماله؟ ليه؟ السائل بيقول انت قلت قبل كده اللي مسافر اسكندريه لا يباح له القصر في رمسيس، ما زلت على رايك؟ ليه؟ مع حلوان ورمسيس كلها القاهره، لو انا كنت راكب عربيه وسبت لغايه شبرا الخيمه مش كده؟ بعدين حضرتك تخش على ايه؟ اليوم مش كده؟ خلاص سبت شبرا الخيمه وسبت بيت شبرا الخيمه وطلعت، مفيش 500 متر داخل على اليوم عايز تصلي اغفر الصلاه، مش انت لسه في بيوت؟ خلاص هي دي حالتنا، يبقى انا تركت بيوت قريتي العامره خلاص، دي كلها مدينه واحده، كلها مدينه واحده، ولا هتعتبر حلوان مدينه؟ المعصره مدينه بقى؟ وهي دي مدينه؟ خلاص اطلع من حلوان للمعصره اقصر الصلاه. احنا مش العبره بيقول المساحه دي كلها اكبر مدينه من العرب، هي كلها مدينه واحده ام لا؟ حتى ولو كان قطر هذه المدينه 1000 كيلو، المهم انها مدينه واحده خلاص، ما زلت تتحرك داخل مدينه واحده، ليس العبره بقطر المدينه ولا بمساحه المدينه، لكن العبره انها مدينه واحده ايا كان مساحتها. يعني انت لو انت راكب سياره وعمال تلف حوالين القاهره الكبرى، حضرتك هتلف كام كيلو؟ 100 كيلو ها؟ حوالين القاهره الكبرى او اكثر او 200 كيلو ها؟ ما تقصدش. ليه؟ ما انت مشيت 100 كيلو، هم قالوا 83 كيلو لو انت ايه بقى؟ بتسيب المدينه دي للمدينه الثانيه، على حد لحدد مثلا. خلاص؟ يبقى إيه انت لو دخلت جوه البلد كلها ولو كان قطرها 300 كيلو مش هتقصر، اول ما تسيبها بعد يعني ربع كيلو تقصر حضرتك، واضح؟ فهنا هكذا فعل ابو بكر الغفاري بعد ما ترك البيوت خلاص، ده ساب الشط ومشي، يبقى ساب دي ابتدى يقصر. نعم ما ممكن نسميها الحافظه بقى، ممكن تقول خلاص احنا المهم العرف ان دي كلها مدينه واحده سميها محافظه واحده، سبت المحافظه دي وراحت محافظه ثانيه ماشي، كان دي مدينه الى مدينه ايه؟ الى مدينه ثانيه خلاص، فانت بعد ما سبت المحافظه دي خلاص وداخل على الثانيه اقصر، حتى لو كنت شايف زوت المحافظه اللي انت كنت فيها. انا عندي كوبري انا رايح بيه. ايه المكافأة؟ مش شايف. خلاص قم الصلاة ما تقصر. هناك لما تتيقن يعني سيبك كنت شايف البوت ولا بتاع ولا ايه اليوب، لا ما تقصرش في اسكندرية طالما العملية ايه مخبط عليك او منطق. ما اذا شك الانسان يتم او يقصر خلاص يتم. تفطر على وقت المدينة، المدينة اللي هتروح فيها، المدينة اللي هتروح فيها وقت ما الناس يفطروا افطر معاهم، ولو كانت مدينة بتاعتك لسه مفطرة تراها دي ثلاث دقايق. يعني انت طالع من مصر اسكندرية، اذان مصر اول اسكندرية مصر اول مش كده؟ طيب اي اسكندرية لسه مفطروش، وانا كنت جاي من القاهرة قلنا عندنا في بيتنا بيفطروا وقت افطر انا بقى عشان في بيتنا بيفطروا ولا استنى افطر مع اسكندرية. ما انت صايم ماشي، انت صمت في مكان خلاص هذا الصيام نفترض سدي من هذا. انت كنت مسافر من القاهره مثلا على سبيل المثال الى انجلترا خلاص في يوم في رمضان، وهنا اصبحت ايه صايم، حضرت الفجر فين؟ هنا وامسكت هنا، طلعت الطياره الفرق بينك وبين انجلترا كم ساعه؟ ساعتين. ساعتين ولا اكثر؟ ساعتين. ساعتين احنا قبلهم ولا بعدهم؟ احنا بعدين بساعتين. احنا في الصيف دلوقتي فرق بينا وبين ثلاث ساعات. ثلاث ساعات دلوقتي. دلوقتي ثلاث ساعات. يعني الساعة 6 هنا تبقى هناك كام؟ ثلاثة. ثلاثة. ماشي؟ أنت حضرتك طلعت من هنا في الفجر. رحت بقى هناك ها؟ أو طلعت بالنهار. وصلت هناك وقت المغرب عندنا. في مصر. ناقص ثلاث ساعات عن المغرب هناك. ناقص ثلاث ساعات عن المغرب هناك لسه الشمس ما ايه؟ ما فرق بينك وبينه ثلاث ساعات. لسه ثلاث ساعات عمل الشمس تفطر مع مصر ولا تستنى تفطر مع انجلترا؟ تفطر مع انجلترا. خلاص يبقى هيزيد باليوم بتاع ثلاث ساعات وممكن يقل، لكن المهم انت بتفطر مع الناس وتكون مع الناس. خلاص؟ قياس في ايه؟ قياس ان عمر فين؟ الساعة كام يا ابني؟ خلاص انا بفطر. مش عارف ايه قول تاني في سيدنا عمر في ايه؟ شرب الميه؟ ايش جابنا بقى في الميه؟ هل نشرب؟ ماشي فحضرتك قلت ليه ان انت حاطط ثلاثه حتى تنتهي من احسن ماشي. طب ممكن اصلا تكسر يا سيدي انت قياس؟ قياس ما يخش هو صلى عليهم بعد مده والمده نفسها، وبعدين اصلا الذين ماتوا لم يموتوا في يوم واحد، في اللي مات قبل كده وفي اللي مات بعد كده وفي اللي دفن وهكذا. هو صح صوت وصحيح المذهب حددها شهر، هل شهر يقول يصلي الى ايه؟ الى شهر. بعدين اقول اللي اتفتح طبعا ان هو صلى على ايه؟ شهداء احد، كانه المودع للاحياء والاموات حتى لما قالوه كانه المودع للاحياء والايه؟ والاموات. كان هذا دعاء ليه؟ طيب انا حقك عند الايه والحامل والموقع فقطع على انفسهم، لان الكلام فيها فيه تفصيل. لكن المحرك كام؟ ها؟ الواحد ايه؟ يقبل ايه فضل؟ يعني ايه يقبل ايه فضل؟ ماشي اذا كان السفر بيبيح له القصر قد يبيح له الفطر. ايوه يا ابني سؤالك ايه؟ ها؟ الرخصة في الافطار هو ابيح لك ان تفطر. يبقى الكلام ده فين؟ في الفرق. اما في النافلة انت امير نفسك، ان شئت تصوم وان شئت فافطر. خلاص؟ يعني انت عايز تفطر حتى في الحضر افطر، وطبعا لكن الاولى ان تتم يعني ولو تبطلوا اعمالكم. فمن بدا الصيام يستحب له ان يتم صيامه لكن يفطر لا ابد قالوا ولا حاجه خلاص. فمن باب اكرامه اكل معه هو هذا السنه انك انت تفطر اكراما للايه للضيف او تعبت لكن لا ضيف ولا تعبت ولا حاجه مزاج افطر فافطر فما شك لا تاثر. لكن من شك هذا الامر يفطر لان الله عز وجل امرنا ان لا نبطل اعمالنا. وبعضهم جعل ذلك من الشهوه الخفيه لقمه حلوه عجبته ففطر فجعل ذلك شهوه ايه شهوه خفيه. لو نزلت على على بط عليك على احلام يشرع لك ايه؟ لا يجوز انك انت تفطر ويجوز انك تصوم. يعني اذا كلف نفسك لك فيستحب الافطار. لما الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رجل صائم الله قد دعاه فقال له ان افطرت كلف نفسك فافطر واقض يوما ان شئت مكانه. فامره بالافطار هذا امر استحباب وليس امر وجوب لانه قال اذا دعي احدكم فليجب ومن كان صائما فليدعو او فليصلي. يعني روح واحنا قلنا ان تلبيه الدعوه مش لازم تاكل. لو واحد دعاني على اكل مش لازم اكل يعني اروح له خلاص. لو رحت يبقى انا لبيت الدعوه مجرد ما انا رحت يبقى انا لبيت الايه؟ الدعوه. خلاص رحت ودعيت له ومشيت كده انا لبيت الدعوه يعني مش لازم تقعد تدبها. فلو رحت وهو دعاك ومش عايز تاكل ادعوه. إذا دعا أحدكم فليجب ومن كان صائما فليدعو أو فليصلي. حديث فليصلي. نعم. أنت صائم هذا كذلك ممكن تأكله وتكمل صيامك. ممكن يعني لو وجدته مثلا في حرجة أو كذا وتحب أنك تاكل معاه وأفطر يستحب. ما اقضي اليوم يوم تعالى. أيوه أنت أفطرت بنية. في الآية الكريمة على الذين يطيقونه فدية. قد درسنا أن يطيقونه بمعنى عدم المقدرة. لا، إيه يطيقونه عدم المقدرة؟ أي يطيقونه. إيه في الرواية؟ يتيقونه أي يتكلفونه. ها؟ يطيقون يتيقون يعني في بعض القراءات أي يتكلفون على هذه القراءة. قالوا هذا حمل ابن عباس اي يتكلفونه ايه؟ اي الذين يتكلفونه فدية. يعني معناه لا يطيقونه. يتكلفونه يعني ايه؟ لا يطيقونه. لكن القراءة المشهورة يطيقونه. فكلمة يطيقونه يعني ادري. وقد درسنا ان يطيقونه يعني على المقدرة. لا هذا خطأ. واستدل الدكتور على ذلك بان الفعل يطيق ليس بمعنى القدرة. ولكنه عدم القدرة. يعني هو أطاق ها زي لم يطق لا. ولكن لا استطيع تذكر الفعل الذي اصله يطيق نرجو التنبيه. لا هذا العلماء كما ذكرتنا ها حملوه على ايه؟ على ان الذي يطيق يعني يقدر كما ذكرنا في ابن عباس انه ايه يقدر. فهو عدل عن الصوم الى الفدية. فالذي لا يطيق يعني من الفدية. فليس الجمع ده ليه؟ قلنا هذا استدلنا على ذلك. هل الصبي المميز يؤجر على صيامه؟ نعم يؤجر. أم أن الأجر الولي والولي يؤجر بأمره له. لكن الصبي يفطر له عنه. وإن كان يؤجر على ذلك فهل يعارض هذا حديث؟ رفع القلم هو رفع الحلم مش الاجر يعني يكتب له الاجر وانا اكتب عليه. اذا جامع الرجل زوجته في ليله رمضان واذن الفجر وهو في حاله جماع فهل يمسك ويكمل صومه ام يقضي هذا اليوم؟ لا ينزع ويكمل اليوم وصيامه صحيح. المريض مرض مزمن اذا كان صعب عليه ان يحترز من الفطر امام الناس فماذا يفعل؟ ياكل عنه. هاتك يا ابن لا حرج عليك. خلاص بس يبين للناس حاجه حتى لا يظنون به السوء. يا ناس انا مريض عشان كده عندي عذر اعذروني. لما قعد كده النص هو صحته كده ما شاء الله ما حدش عارف مريض ولا قاعد ياكل يبقى مصيبه سوء. بين للناس مريض انا مش كنتش عارف تبين للناس الداره وكل الاولى يعني ايه المشكله ايه يعني عشان تكون الناس تاكل ليه؟ ما تلوم بنفسك وكل في كلية التربية الرياضية يخبرون على نزول حمام السباحة في نهار رمضان ويسقي الماء بجوف الطلاب. ايه المشكلة يعني؟ وقال السباحة بتفطر؟ يعني ايه تبتلعها؟ انت يعني قصد تبلعها ولا ما عندك؟ خلاص ما هي مفطرة. هتخش من الولاية؟ تخش من الكيرة؟ تخش من الدول؟ ليس المفطر، ليس هذه المدارك الأساسية للشرب. خلاص بتخش في جوه الطلاب بتخش منين؟ فتحة الدبر؟ ها؟ من ايه؟ تدخل من الفم؟ يعني هو بيشرب ولا هو لا ما يغضب عنه؟ غضب عنه خط؟ امال؟ مين قال اصلا ان السباحه ممنوعه في الصوم؟ مين قال ان الصائم لا يعود؟ مين؟ يبقى انا استحمى؟ جايين بقى دخول الجوف دي حط معلقه معلقه بقه وكشف النساء يفطر ولا لا ومش عارف ايه الكلام ده، لا كل هذا ليس مفطر. لو كان هذا مفطر لبنينا. لا عايز يعوم يعوم وما فيش افطار. شرب ميه متعمد افطر رغم عنه خلاص. طيب خلاص. الافطار ما يكون الا عن علم وعن عمد واختيار. فايه فلا بد ان ايه يبقى علم عارف ان ده مفطر. وعمد متعمد ومختار. الميه دخلت في وقت مختار ولا وزن عنده؟ خلاص يلا اتفضل. لو ما كانش بيعرف يعوم وبينزل ياخد ماء بقه من بيته. لا ما هو اي حد بقى بيفضل ياخد ماء. اذا اكمل الرجل النكاح حتى بعد اذان الفجر بطل الصيام. خلاص. اكمل جماعي. جاء في البخاري ان اعظم الصدقه ان تتصدق وانت صحيح الشحيح. يعني تخشى الفقر وتنمو الغنى. وايضا في غير الصدقه ما كان عن ظهر غنى. نفس الحكم بان الفقر. بينهم. قال هناك شوف التعارض. لا مفيش تعارض. يعني اعظم الصدقه وانت صحيح شحيح. يعني ما معكش وصحيح. يعني قادر انك انت ايه؟ قادر انك تشتغل وتجيب. فدي اعظم صدقه. اذا اللي معاه يعني 10 جنيه اصدق بخمسه. خلاص؟ فانت ايه؟ انت صحيح وشحيح. ما عارف انت هتجيلك تاني. وخير الصدقه ما كان عن ظهر غنى. هذا لو كنت تعول اولاد ويخشى عليهم ها فلان تدع عرفتك اغنياء خير لك من ان تدعهم عاليتك تكون النصف. هذه كل مقام مقال. هل القطره في العين مفطره؟ لا ليست مفطره. لكن الاولى ان يؤجلها الى الافطار. اليس الذي يفطر بالعذر عليه الكفاره؟ وهنا في المذهب يقضي فقط يوم المكانه. واحنا جينا الذي يفطر بلا عذر عليه الكفاره اي كفاره؟ اللي كاتب السؤال ده اي كفاره؟ اللي افطر بلا عذر عليه كفاره اي كفاره؟ كفاره افطار العمد. ها؟ كفاره افطار العمد. ايه هي كفاره افطار العمد؟ هي صيام شهرين متتابعين. ها؟ صيام شهرين متتابعين. صيام شهرين متتابعين لاي افطار؟ وعن الجماع. قال كثير اهل العلم على ان هذه الكفاره المغلظه للجماع في نهار رمضان فقط. لكن على قول مالك انه جعل هذا انتهاك لحرمه اليوم. فانتهاك لحرمه اليوم باي مفطر سواء كان اكل او شرب او جماع فعليه الكفاره المغلظه، لكن الجماهير جعلوا ذلك على الجماع فقط وليس مجازا. اذا نام ليله 29 من شعبان فلم يبايع الصيام الليلة من الليل، وكان قضى الرؤيا بدون نية، فهل أنا صيام صيام صحيح أم لا؟ المذهب لا، والصحيح صحيح صحيح نعم خلاص؟ قلنا مفيش فرق. هو المذهب قال فرق ما بين أول الشهر وآخر الليل، قلنا لا فرق، لأنه متردد في ثبوت الشهر ليس متردد في نية الصوم، ولا اختيار شيخ الإسلام كما ذكر. إن الله يحب أن تؤتى الأخرى كما يحب أن تؤتى اليوم، هل هذا حديث؟ نعم حديث. ما هو حكم تارك فريضة الصيام جحودا أو تهوى؟ تارك فريضة الصيام جحودا كافر بالإجماع، اللي بتروح جاحد يعني بيقول لك بلا صيام بلا بتاع خدنا يوم صيام، هذا كافر بإجماع المسلم. أما من ترك تكاسلا فهو مرتكب كبيرا من الكبائر وعند الله لا يكفر، لكن الصحيح أنه مرتكب كبيرا من الكبائر. يعني ما تردد في النية؟ تردد في ايه؟ في نية الصيام. في نية الصيام يعني؟ في نية الصيام؟ يعني صوم صومش صوم صومش لسه ما عزمش الصيام. لازم فعل صايم. أقول أصوم بكرة، لا يجي واحد يقول أصوم بكرة ولا ما أصومش. لا أصوم أحسن. لا بلاش. ده بكرة حبيبي مش عارف ايه وهكذا، ده اسمه متردد. انما خلاص لا انا صايم يبقى انت عزم، مش عارف يعني ايه التردد يعني ايه العزم. ها السامع يا ابني ماله؟ فنهار رمضان نفسه افطر ما افطرش. طب وانت بتقول تفطر ما افطرش، عندك الرخصه للفطر ولا ما عندكش؟ ها في النافلة. في النافلة المتردد قيل أن التردد في النية يبطل الصلاة، والصحيح أن التردد في النية ليس مبطلا للصلاة. طيب جاي كل ده. سمع إيه؟ سمع الصبح؟ قالوا لي النهاردة رمضان. لو إيه؟ ما نوال. ها؟ ماشي. المهم يعرف الصبح انه رمضان. صح الصبح لا رمضان. كان يقول له مفيش رمضان ونام على كده، وصح الصبح طلع رمضان. يعمل ايه؟ يصوم. جماهير اهل العلم على الطلاق. والراجح هو تضييع شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على الطلاق. لا دي مسألة تانية، أنا فاهم دي خلصت. دي خلصت. لو قال بكرة الله عصومه دي خلصت. ماشي؟ قال يجريه. لا المسألة التانية، نمنا كل الرؤية قالوا خلاص يا جماعة بكرة مفيش رمضان. ونام. أتى بيهم الساعة واحدة بالليل قالوا ده طلع الهلال في اليمن بكرة صيام. أنا ما أعرفش. صحيت الصبح وكلت فطرت تمام التمام ورحت الشغل لقيت الناس صايمة. إيه اللي صايم؟ خليكم صايمين. ده قال بكرة بعد ساعة واحدة من النهار بصيام. أعمل إيه؟ أصوم. أنا وصيام. ولو كان مفيش حاجة ولا وصيام صحيح. نعم وليس عليه قضاء على الرجل. إيه الدليل؟ الدليل صوم عاشوراء. الرسول كان صوم عاشوراء واجبا قبل صيام رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة في يوم عاشوراء قال من أصبح لم يطعم فليمس ومن طعم فليمس. يبقى اللي كان ولا اللي ما كانش يصوم. وكان الصيام ايه؟ وكان الصيام واجب. لكن لم يتمكنوا من تبييت النية في الصيام. لم يتمكنوا من تبييت النية في الصيام. وأمرهم بالصيام ولم يأمرهم بالقضاء. ثم نسخ وجوب صيام عاشوراء. لكن الأحكام المتعلقة بالوجوب ما زالت باقية، وهي أن العبد إن لم يتمكن في الصيام الواجب من تبييت النية ولم يعلم إلا بالنهار سواء طعم أم لم يطعم يمسك ولا قضاء. هذا كلام ابن القيم ابن القيم. عرفت؟ اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.